هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا قال وراقي ما هو هين توه بالحارة متعين شيخ وقلبه دوم حنين دوم يعالج بالقرآن قال وراقي ما هو هين توه بالحارة متعين شيخ وقلبه دوم حنين دوم يعالج بالقرآن له مقام وله مهابة ولبس بشتن فوق ثيابه بعد العصر مشرع بابه يا عالم موعد كم حان جانا علمه واستبشرنا وعن الروحه من يمنعنا والباتر ويش يصبرنا وحنا عرب من عربان قال وراقي ما هو هين توه بالحارة متعين شيخ وقلبه دوم حنين دوم يعالج بالقرآن نبي نحجز عنده كرسي قبل الناف الشارع نمسي كل عيالي وانا نفسي كل منا حظه زان صلاة العصر وصلينا على بيته صوبه جينا وانه واقف وينادينا يا الاخوات ويا الاخوان هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا سرعة سرعة لكن ليت كل يدفع لأهل البيت مبلغ حق الماء والزيت ومن خصصني ما ينهان كل فضاله مخباته يدفع تدفع بهنياته وبعد إن الدار هم جاته قللنا باسم الرحمن قال وراقي ما هو هين توه بالحارة متعين شيخ وقلبه دوم حنين دوم يعالج بالقرآن انت مرضى كل ابوكم امك واخوانك وابوكم والشياطين ابتالوكم كل في راسه شيطان جمع كل رجال الحارة وجاب الصوت وكل افكاره وكل انضم بجنبه جاره والكل اللي بنفسه بلشان قال وراقي ما هو هين توه بالحارة متعين شيخ وقلبه دوم حنين دوم يعالج بالقرآن من شكله صابتني رجة ما يمديني على الهجة لازم عذر ولازم حجة والحق عمرك يا شامان ثم طلع لي الغسالة واحنا من حاله في حاله قال النسوه جام جاله هذا لين للنسوان اويلهن اللي جاهل يبي مصطهن تمصيط ازين يستاهلن اثره ينسب ما لا يعرف فوق الخلق بكذبه يصرف كله من شان انه يغرف بيدينه مال الانسان هذا طبع واحد راقي جيته ضيق كل اخلاقي لكن غيره خير وباقي منه يقرى بالاحسان قال وراقي ما هو هين توه بالحارة متعين شيخ وقلبه دوم حنين دوم يعالج بالقرآن دوم يعالج بالقرآن دوم يعالج بالقرآن عاشوا الراعي الرسمي شركة مجموعة نجوم السلام للاستثمار والتطوير العقاري.